مسامع الخير للإنشاد تقدم. أخي الوليد فكث القيود، أخي الوليد قصدت الخلود، أخي قد أزحت جبال الركود، أخي قد خرقت قانون الطاغوت، أخي أنت بدر أشاع الصمود، أخي قد ثأرت يا نعم الوليد، أخي قد أثرت جوار الحميد، أخي قد نزعت ثياب العبيد، أخي قد بنيت شموخا جليل، أنا أحساب أنك كنت الوقود، جزاك الإله الرحيم الودود، جنات خلد وحور وجود، وفردوس أعلى وطير الخلود.